رب ضارة نافعة ورب محنة في طيها منحة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فلا تحزن ولا تقلق. بطلت حلقتي لليوم محاربة قوية جدا، حاربت السرطان وما زالت عم تحاربه، بس هالمرض كان سبب لتصحيح أمر ما كان رح يحصل قبل اكتشافه. معكم المتشافية المتعافية من مرض السرطان ندى فيصل الشمري. أنا من دولة الكويت الحبيبة. أنا متزوجة وعندي 6 أولاد، بنتين وأربع صبيان. عمري 53 سنة، متقاعدة من وزارة الكهرباء والماي. أنا أصابني المرض من 2011 وبلشت الحكاية. أنا يوم رجعت البيت بلحظة الصدمة اتصلت في أختي، قلت حق أختي تعالي أنا طلع فيني كانسر، أنا عندي أخت واحدة، تعالي أنا طلع فيني كانسر. أنا فأختي انصدمت، يعني بيتها بعيد ما شاء الله بسرعة وصلت، أنا خفت على أختي، فلميت أختي وحبيتها وبكيت، فكان صدمة. يعني أنا كنت اللي أفكر فيه بنتي الصغيرة، لأن أنا قعدت 10 سنين وبعدين جبت البنية الصغيرة، أول شيء بعيالي بنت، بعدين 4 صبيان، بعدين قعدت 10 سنين ما كنت أنا أبي عيال، خلاص عيالي قلت كبروا سبحان الله، بعدين جت لي بنت فكانت لي فرحة، فكنت أفكر في بنتي بس ما أفكر في شيء ثاني ولا بحياتي ولا بأحد ثاني، فكنت خايفة على بنتي، فأقول حق أختي أمانة بنتي أنت رضعتيها هذه بنتك دير باش عليها، أنا يمكن أموت. قالت لي لا أعوذ بالله لا تتشائمين، بالعكس انت يعني شيء حلو انك اكتشفتي وانت مالك والله قوي وانت قويه. فصارت عندي ردة فعل، بطلت البكي، فقلت صح انا ليش اجزع من رحمه الله، لا لا لا ربي حط لي، ربي بيشيله، الحمد لله اني اكتشفته انا احسن من غيري، لا لا لا انا لازم اتعالج واعيش واصير احسن من قبل. طريقه ابلاغ ندى كانت غريبه وعجيبه. يوم جاني الخبر انا كنت رايحه اجيب بنتي من الحضانه، كانت بنتي صغيره، فرحت أجيبها من الحضانة، اتصلوا علي المستشفى فقالوا لي إن طلع فيك كانسر تعالي راجعينا. يعني أنا ذهلت، يعني صار عندي ردة فعل، الدنيا افترت فيني، ما قمت أشوف، ما قدرت أنزل من السيارة، نزلت الحضانة بأخذ بنتي ما قدرت إني أخذها. قالوا لي منو تبين، منو بنتك؟ قلت لهم ها ماكو شيء. طلعت رديت فوق حدر، طلعت ركبت سيارتي، شقلت السيارة بشقل المكيف ماني قادرة، مسكت نفسي قمت استغفر، أنا في حلم ولا علم. دكيت على ولدي قلت له روح جيب أختك، أنا عندي شغل ضروري. ولدي الكبير ما قلت له، لأن هني كان ولدي توه متزوج، ما علمت ولدي يعني أنا شنو اللي صار فيني عشان ولدي ما يصير عنده ردة فعل وهو بالطريق. بهاللحظة اتصل فيني زوجي وكان يطمن علي، سبحان الله زوجي كان حاس أن أنا فيني شيء، وكان زوجي تغير وضعه من حال لحال، كان دايما يتغزل فيني ويحبني، ويعني قلت له ليش كذي تكلمني يعني خلينا عاديين، فكان كل شوي يطمن علي. بهاللحظة اتصل ريلي، أنا هني انهرت، قمت أبكي أبكي أبكي، قلت له شنو، قال لي شنو فيه، قلت له أنا طلع فيني كانسر. فأنا لأن أنا فني وكنت دايما أضحك وحيوية، فزوجي ما استوعب اللي صار، قال لا أنا بالدوام لا تضحكين معاي مو وقتها. قلت له والله العظيم أنا فيني كانسر، وقمت أبكي. قال خلاص خليك مكانك، أنا خلي واحد من العيال ياخذك. قلت له لا لا ما حد ياخذني أنا رايح البيت. فهني كان أول صدمة لي. أنا اكتشفت السرطان 2011، أنا كنت عندي بنت صغيرة ورضعها، وأنا رضعها اكتشفت أن صدري وارم. يوم رحت عند الدكتور قلت له احتمال هذا عشان الحليب، وأنا بنتي الحين كبرت أبي أقطع منها الصدري، فأحس شيء غريب في صدري. يوم شافني الدكتور قال لي أسوي لك الفحوصات، يوم سوى لي الفحوصات طلع فيني هني الكانسر. كانت سنة 28/10/2011 وبلشت مرحلة العلاج، وانتقلت ندى لفرنسا لبدء العلاج. أول ما رحت فرنسا زوجي سوى أوراقي وعلاجي، رحنا فرنسا، فالدكتور قال لي خطة علاجي إن أول شيء كيماوي، بعدين نستأصل الثدي، بعدين تأخذ الإشعاع. فأنا كنت خايفة، فحدد لي موعد الجرعة، فكنت قبلها ما قدرت أنام، صار عندي وسواس، قلت أنا راح أحترق، أنا راح يصير فيني شيء، أنا يعني أعوذ بالله أفكار. وعلى أيامنا ما كان في وعي كتير، يعني الوعي كان إلا الإنسان اللي يبي يتثقف، اللي يبي يعرف، اللي يدخل على النت ويدخل ويعرف ويسأل. أنا ما كنت عارفة لأن شيء غريب كان في حياتنا أو في العائلة، وكنت بروحي بباريس أنا وزوجي، فما نمت، مسكت القرآن قاعد تقرأ للصبح. لما رحت للجرعة كان معي زوجي والمترجم معانا. دخلوني غرفة الكيماوي فكنت بخوف ورعب وخايفة، فكلمتنا الممرضة قالت لا تخافين والوضع أوكي وأي شيء يصير فيك نعطيك إبرة، الأمور طيبة. كان السرير حاطين هيدفون سماعة كبيرة يعني نحطها في أذوننا، اللي بيسمع أغاني اللي بيسمع شيء. فأنا كان كتابي القرآن معاي والأذكار وتليفوني، قلت لا أنا بحط قرآن وأخذ الجرعة، حتى يعني كان تفكيري إني راح أموت، قلت حتى إذا مت إني راح أموت على القرآن. فسبحان الله إن أخذت الجرعة وكان زوجي واقف 6 ساعات معاي، يعني يروح يرجع، هو يدخن زوجي، يطلع برا يشرب قهوة يشرب سجاير ويرجع لي يطالعني يقول لي ها أوكي، أقول أوكي. لحظة زوجي لما طلع حسيت بشيء حرقني، دخان ما أدري شنو طلع من عيني، هو شيء بسيط ما في شيء أعراض لازم. فأنا نادت السيستر قلت له دخان في شيء، قمت أرجف من الخوف، فيابو إبرة عطوني. فسبحان الله قالت أمور زينة ما في شيء. ويوم من أخذت الجرعة وخلصنا مشيت عادي ورحت البيت وكأنه ما في شيء، والحمد لله يعني هني أنا تقويت إنه لا يعني الكيماوي ما يخرع يعني. فبعدين خلاص بعد اليوم نفس اليوم تعبت وبعدين ما قدرت أكل، كله بنام تعبانة، زوجي كان هو اللي يوكلني، جيران اللي حولي كان يولنا أكل، الحمد لله كانت أمورنا ربي لك الحمد وايد زينة. أصعب لحظة وأقوى لحظة اللي بتوصلنا لآخر مراحل الضعف وبتحولنا لأشخاص آخرين. يوم أخذت الكيماوي الجرعة الأولى يوم رجعت البيت، تقريبا احنا كل 3 أسابيع ناخذ جرعة، ثاني أسبوع أو أول أسبوع بالضبط شعري قام يطيح، ثاني أسبوع اللي طاح وايد كثير، أنا هني وايد تأثرت وقاعد تبكي. كلمت زوجي قلت له شعري طاح ورحت عند زوجي وقاعد أبكي، كان يقول لي زوجي ما عليه بالعكس رح يطلع أكثر وأحسن، خليني أشيل لك بالمكينة ويطلع شكلك أحلى. قلت له لا لا لا ما أقدر ما أقدر أخاف. بعدين لما شفته وايد الشعر قام يطيح كثير قلت له خلاص تعال شيل شعري أنا أخاف، فدخلني تكرمين الحمام وشال شعري، قلت له خلاص أطلع. بعدين أخذت شاور وقفت عند المظرة عند المراية أطالع شكلي، بكيت كثير وأنا بالحمام. بعدين استغفرت ربي وقلت لا لازم أصير قوية، لازم أتحدى المرض، لازم إن أنا ما أخلي المرض يغلبني، وإذا طاح شعري شنو المشكلة، وإذا طاحت رموشي بتطلع شنو المشكلة، ما بالعكس أنا لازم أقوي نفسي. فأنا كنت حاطة المكياج عندي بالطاولة بالحمام كرمت الله، فأخذت المكياج وسويت لي حواجب لأن الحواجب طاحت، وحطيت كحل بعيوني وحطيت كحل فوق عيوني، حطيت شادو وحطيت بلاشر وحطيت حمرة، قلت لازم أحط شيء مميز. وأخذت تربان وحطيت على رأسي ولبست ملابسي وطلعت وعطيتهم طاقة إيجابية، قلت لهم سبرايز إيش رأيكم فيني. زوجي لما شافني كذي قاعد يبكي يعني دمعت عيونه، قال لي إيه هذه ندى اللي أنا أعرفها، هذه ندى القوية، لا تخلي المرض يتحداك. قلت لا أي مرض، ما في مرض، لا لا لا الحين أنا أحلى، الحين أنا اللي ملكة، أنا الجميلة. كنت أتكلم يعني إن أنا أعطي نفسي طاقة إيجابية، أنا حلوة أنا جميلة، أنا أمسك العطر وأتعطر، ويعني حسيت بشعور وايد حلو. فسبحان الله هني زوجي بهاللحظة استانس. كان في واحدة فيها كانسر وكانت تبكي على شعرها وما كانت تقدر تشيل شعرها، يعني شعرها كان طويل كثر ما هي خايفة أن تقص شعرها، كان لازق شعرها من الكيماوي والدهون اللي تنزل من الإفرازات من شعرها، فتخيل شعرها لازق في بعضها مو قادرة تشيله. فأنا هني بهالموقف هذا مسكت مقص قلت لها أنا أشيل لك ولا تتضايقين ولا تتأثرين، شوفي أنا شعري شلون شلته، فكنت أوريها شعري. فمسكت مقص وقصيت شعرها، وبعدين جبت الماكينة وقعدت أشيله شوي شوي شوي شوي، كانت هي وايد تبكي ومتأثرة. وبعدين جبت لها جوز الهند الكوكنك طيت على شعرها وقعدت أفركها، فكانوا منصدمين كل اللي حولي. تسمعوا بالناس أو بالأشخاص اللي الله بيسخرون لإلنا لنكون فائدة لغيرنا بسببهم. وأنا قاعد أخذ الكيماوي فباريس يمي رجال ونساء كلهم كبار، قاعد أشوفهم أنا أصغر واحدة، فلما أشوفهم كل واحد يعني مع أحد قاعد، كانت أمورهم عادي ويأكلون ويشربون، فأنا قلت لا مبين أن الوضع ما في خوف، فتقويت من عندهم. المترجم اللي معانا كنت أسأله أقوله أسألهم شنو الأعراض اللي قاعد تصير فيهم، فكان يسألهم فكان يعطيني طاقة إيجابية، فأنا هني تحديت. فلما رجعت البيت كانوا جاراتي لما نقعد عقب ما يعني تعبت الأيام الأولى، فكنت أقعد مع جاراتي كنت أقول لهم لا لا تخافون، أمور طيبة، خلوا إيمانكم بالله قوي، فائلوا، النفسية أهم شيء، يعني أنت إذا بتموتين بتموتين من السلب اللي فيك الخوف. لما تقعدين تفكرين في المرض أما إذا وكلتي أمرك لله أنت راح تكونين قوية. قالوا لا شعري يطيح وراح نتأثر. قلت لهم شوفوا شعري الحين قدامهم، أمسك شعري يطيح. قلت لها أوكي طاح شو المشكلة، الحين أنا راح أخليكم وراح أخذ الماكينة وأشيل شعري، فالوضع أوكي يعني لا تخافون. فكانوا على طول يدقون علي، ندى خايفين، ندى متضايقين، ندى شو نسوي. فكنت أنا سبحان الله كأن ربي سخرني لهم، كنت أعطيهم نصايح. ولما رجعت الكويت جروبات تطوعية دخلت دائما بالمستشفيات مع محاربة السرطان، إذا في ناس مرضى ولا شيء نروح ندعمهم نوقف معاهم، جروبات تطوعية تابعة للسرطان نساعد اللي نقدر عليه وربي لك الحمد. وعن هدفك يا ندى؟ يعني هدفي إني أسعد مرضى السرطان، لأن إحنا مرضى السرطان وايد نعاني وايد نتأثر وايد، يعني العلاج وايد صعب علينا، وأنا من الناس اللي طلع فيها الكانسر مرتين، طلع 2011 وطلع 2016. المراحل اللي أنا مريتها ودي أعكسها إيجابي على العالم. السرطان قبل كان لما نسمع سرطان كان مميت، الحين في ثقافة في توعية، في ناس كبار ما تعرف التوعية فنوعيها، فهذا هدفي أسعد الكل. والله رسالة ندى لمحاربي السرطان، صدقوني ما في أحد يموت قبل يومه، أنت تموتين نفسك في تفكيرك في المرض، أنت تموتين نفسك لما تروحين تأخذين جرعة، أنت تكتئبين وتضايقين نفسك لما يكون عندك موعد فحص. أو خليش دايما متفائلة، خليش دايما عينك بعين الله، دايما خليك قوية. رب ضارة نافعة، هالمرض شكله كان سبب لحتى الزوجين يرجعوا يشعروا بالحب ويتجدد حبهم. أول واحد زوجي، طبعاً ما في بيت ما يخلى من المشاكل. قبل لا أصير مريضة، قبل لا أمر في مرحلة المرض، كانت في مشاكل وكان في طلاق بيني وبين زوجي، لدرجة إن خلاص يعني بعد عرس ولدي إحنا كنا راح نتطلق سبحان الله، وبعد العرس طلع فيني المرض سبحان الله، تغير زوجي من حال لحال. رب ضارة نافعة سبحان الله، زوجي مو اللي كنت عارفه، مو نفس زوجي اللي كنت اتهاوش معاه، مو نفس زوجي اللي كنت انا وياه ما نطيق بعض، تغير من زوج الى حبيب الى صديق الى اخ الى ام الى اب. العيله اللي بتتاسس عن طريق زوجين محبين لبعضهم بيثمر عنهم ازهار الحنان. عيالي ما انساهم، سالم ولدي كان رفيق دربي في كل رحلاتي وفي كل سفري وكل في كل مرضي، عيالي كلهم بس سالم كان رفيق دربي. تحول الخلاف اللي كان بين ندى وزوجها لحب، وعرف كل واحد فيهم قيمة الثاني، ورفيق دربها الابن الحنون سالم كان بلسم جروحة أثناء السفر والعلاج والابتعاد عن العائلة. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غيداء مراد آغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.